الإسلام وعمل النبي صلى الله عليه وسلم يهود خيبر. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها واستأجر النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الدين ثم من بني عبد بن علي هادي الخريت الخريت الماهر بالهداية قد غمس يمين حلف في آل العاص بن وائل وهو على دين كفار قريش فأمناه فدفعا إليه راحلتيهما ووعداه غار ثور بعد ثلاث ليال فأتاهما براحلتيهما صبيحة ليال ثلاث فارتحلا وانطلق معهما عامر بن فويرة والدليل الديني فأخذ بهم أسفل مكة وهو طريق الساحل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب استئجار المشركين عند الضرورة أو إذا لم يوجد أهل الإسلام. عقد هذه الترجمة رحمه الله تعالى لحكم استئجار المشركين، لحكم استئجار المشركين، وبين المصنف قال إنه لا يجوز إلا للضرورة، لا يجوز إلا للضرورة. فإذا احتاج إلى أن يستأجر مشركا فلا بأس، إذا احتاج إلى أن يستأجر مشركا فلا بأس للحاجة، أما إذا لم يكن محتاجا إلى ذلك فلا يستأجره لأنه غير أمين، لأنه غير أمين. قال: باب استئجار المشركين عند الضرورة، استئجار المشركين عند الضرورة. طيب، هذا استئجار المشركين، طيب هل يؤجر المسلم نفسه عند الكافر؟ يعني الكافر لا تستأجره إلا للضرورة، لا تستأجر الكافر إلا للضرورة. طيب هل للكافر أن يستأجر المسلم؟ يعني هل يكون المسلم أجيرا عند الكافر أو لا؟ هل واضح ولا لا؟ هل يجوز أو لا؟ نقول هذه لا تخلو من حالين، إجرة المسلم عند الكافر لا يخلو من حالين. الحالة الأولى، الحالة الأولى أن تكون إجرة عامة، أن تكون إجرة عامة فهذا لا بأس، تكون إجرة عامة فهذا لا بأس، يعني يشتغل شغل عام، موظف كالموظف، ها، في أجرة عامة، يعني يكون موظف مثلا كافر عنده شركة ولا عنده مؤسسة فيعمل أجير عنده، يعمل أجير عنده، هذا لا بأس، هذا لا بأس، لا سيما إذا احتاج إلى ذلك، لا سيما إذا احتاج إلى ذلك. أن الحالة الثانية، الحالة الثانية أجير خاص، أجير خاص، أن يكون المسلم أجيرا خاصا فهذا لا يجوز، فهذا لا يجوز. يعني مثل يكون المسلم سائق عند الكافر، سائق أو يكون خادم يخدمه، فإن هذا لا يجوز، فإن هذا لا يجوز، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، ولأن الكافر يستذله، ولأن الكافر يستذله. فالأجرة العامة لا بأس، والأجرة الخاصة ممنوعة، أجرة خاصة ممنوعة. أما استئجار المسلم للكافر، استئجار المسلم للكافر فإن هذا يجوز عند الضرورة، يجوز عند الضرورة، أو إذا لم يكن هناك مسلما، إذا لم يكن هناك مسلم فلا بأس أن يستأجر الكافر. لهذا قال: باب استئجار المشركين عند الضرورة أو إذا لم يوجد أهل الإسلام، إذا لم يوجد أهل الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما استأجر من يدلهم الطريق هذا ضرورة، هذا ضرورة، لأن ما في أحد يدل الطريق، ليس هناك أحد يدل الطريق، فاحتاج إلى استئجار الكافر. قال: وعامل النبي صلى الله عليه وسلم يهود خيبر، عامل النبي صلى الله عليه وسلم يهود خيبر، يعني استأجرهم يزرعون الأرض، استأجرهم يزرعون الأرض على ما يخرجوا منها، على ما يخرجوا منها. طيب، البخاري ترجم يقول للضرورة، استئجار المشركين عند الضرورة. طيب خيبر هل هي ضرورة؟ يقول نعم، هي ضرورة، لأن الصحابة لا يعرفون الشغل في خيبر، لا يعرفون المزارع والنخيل التي في خيبر، فلو لم يؤجرها النبي صلى الله عليه وسلم، لو لم يؤجرها لليهود ما استفاد الصحابة من ثمرها، ولا تعطلت مصلحة المسلمين مما يخرج من هذه الأرض. إذن الأجرة هنا لضرورة، كونه يعامل أهل خيبر هنا محتاجين إلى ذلك. وعامل النبي صلى الله عليه وسلم يهود خيبر، ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها قالت: واستأجر النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الديل، من بني الديل ثم من بني عبد ابن عدي هاديا خريتا، هاديا خريتا يعني ماهر في الهداية، يعني ماهر في الهداية يدل الطريق، يدل الطريق. وهذا لما النبي صلى الله عليه وسلم لما أوذي في مكة وأذن الله له بالهجرة وعلم قريش أنه سيخرج من مكة، فدفعوا 100 من الإبل من يأتي به، فاختفى بالغار، اختفى عليه الصلاة والسلام بالغار 3 أيام وهم يبحثون عنه في كل مكان، يعني انتشروا في جميع بقاع مكة للبحث عنه ولا تركوا موضع إلا وصلوا إليه، موضع في الجبال في الأودية في كل مكان بحثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى غار ثور وصلوا إليه لكن يقول العلماء عشعشت عليه العنكبوت وباضت به حمامة فهم إذا رأوا العنكبوت معشعش والحمام قد باض قالوا أكيد هذا الغار ما في أحد فنظروا إلى الغار ثم رجعوا 3 أيام وهو مختفي في الغار عليه الصلاة والسلام. ثم أتى هذا الخريط بعد 3 أيام أتى إليه ودلهم الطريق. يقول تقول هاديا خريتا الماهر بالهداية قد غمس يمين حلف في آل العاص بن وائل، يعني قد حلفهم وهو على دين كفار قريش لكنه أمين لأن الكفار قد يوجد منهم من يؤتمن. قال فأمناه فدفع إليه راحلتيهما، وعائشة هنا قالت فأمناه ولم تقل أمينا حتى لا تمدح الكافر لكن النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر أمناه يعني أحسن الظن به. قال فأمناه فدفع إليه راحلتيهما، راحلة النبي صلى الله عليه وسلم وراحت أبو بكر، لأنه لما أخبر أبو بكر بالهجرة قال أبو بكر راحلتي واحدة لك يا رسول الله، قال بقيمتها ووعداه غار ثور بعد 3 ليال فأتاهما براحلتيهما صبيحة ليال 3 فارتحلا، يعني أتى على الموعد بعد 3 ليال فارتحلا. وانطلق معهما عامر بن فهيرة لأن عامر بن فهيرة راعي يرعى راحلة النبي صلى الله عليه وسلم وراحلة أبي بكر. وعامر بن فهيرة هذا أسلم قبل الهجرة، ولد عام 36 قبل الهجرة وأسلم مبكرا وكان يرعى الغنم عند غار ثور طيب لماذا يرعى الغنم عند غار ثور؟ يقول ليمسح الأثار، ليمسح أثر النبي صلى الله عليه وسلم وأثر أبي بكر، لأن الغنم إذا مشت في الأرض مسحت الأثر. ثم دفنته حتى لا يعرف من مر من هنا. يقول وانطلق معهما عامر بن فهيرة والدليل الديلي فأخذ بهم أسفل مكة. إذن كم عددهم؟ 4، الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر والراعي عامر بن فهيرة والخريت. فأخذ بهم أسفل مكة وهو طريق الساحل والشاهد هنا شاهد استجار النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل الذي من بني الديل وهو كافر، فيجوز استجار الكافر للحاجة إذا احتاج الإنسان إليه. نعم. باب إذا استأجر أجيرا ليعمل له بعد 3 أيام أو بعد شهر أو بعد سنة جائز، وهما على شرطهما الذي اشترطاه إذا جاء الأجل. يحيى بن خير قال حدثنا الليث عن خير قال ابن شهاب فأخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت فاستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الديل هاديا خريتا وهو على دين كفار قريش، فدفع إليه راحلتيهما وواعداه غارة من بعد 3 ليال فأتاهما براحلتيهما صبح 3. قال رحمه الله باب إذا استأجر أجيرا ليعمل له بعد 3 أيام. عقد هذه الترجمة وهذا من دقائق البخاري، هذا من دقائق فهمه واستنباطه للمسائل الفقهية، فعقد هذه الترجمة ليبين أن الإنسان إذا استأجر أجيرا ليعمل له عمل بعد زمن فإن هذا جائز. إذا استأجر له أجيرا ليعمل له بعد زمن أو بعد وقت كذا وكذا فإن هذا جائز. فلو أنك الآن استأجرت شخص يبني لك بيتا تقول قلت تبدأ في البيت بعد سنة، استأجرت شخص لعمل تقول تعمل لي بعد شهر، تبدأ بالعمل بعد شهر، هذا لا بأس، هذا لا بأس. فعقد هذه الترجمة لاستئجار الأجير ليعمل عمل في وقت كذا أو في زمن كذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استأجر هذا بعد كم؟ بعد ثلاث ريال، ولا يلزم أن يكون العمل مباشر مع العقد في حينه، لا يلزم. فما دام أن العمل معلوم والزمن معلوم فإن هذا لا بأس به، ولا يشترط أن يكون الزمن حال، لا يشترط. ولهذا قال باب إذا استأجر أجيرا ليعمل له بعد ثلاثة أيام، هذا كما ورد في الحديث، أو بعد شهر أو بعد سنة جاز. طيب لماذا قال أو بعد شهر أو بعد سنة؟ لأنه إذا جاز بعد ثلاثة أيام جاز فيما هو أكثر، فلو عقدت الآن مع شخص عقد أجير يعمل عندك قلت تعمل عندي من بداية رمضان، من واحد رمضان، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. قال وهما على شرطهما الذي اشترطاه إذا جاء الأجل، انتبه، يقول وهما على شرطهما الذي اشترطاه. يعني قلت أنت مثلا هذا الشخص تقول تعمل عندي بألف ريال الشهر من واحد رمضان، واضح لا؟ من واحد رمضان. طيب أتى واحد رمضان قلت تعمل عندي بثمانمائة ريال، ها يجوز ولا ما يجوز؟ لا، لا بد يكون على الشرط، على ما شرطه. طيب اشترطت أن يعمل عندك سنة بداية من رمضان سنة، فلما صار واحد رمضان أتى إليك قال أعمل ستة أشهر، يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز. كونه يعمل بعد أجل هذا نعم يجوز، لكن لا يغير الشروط لا في الثمن ولا في العمل ولا في الزمن، المسلمون على شروطهم. أما كون العمل مؤجل يبدأ من وقت كذا فهذا لا بأس به. قال وهما على شرطهم الذي اشترطاه إذا جاء الأجل. طيب شاهد الحديث للترجمة، ها شاهد الحديث أنه استأجر الأجير الخريت هذا بعد كم؟ ثلاثة أيام، ولم تبدأ دلالته لهم، لم تبدأ مباشرة من العقد، بل بدأت بعد ثلاثة أيام، ثم ذكر الحديث ومر معنا. نعم. باب الأجير في الغزو. حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل بن هنية قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عقوب عن صفوان بن يعلى عن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم جيش العسرة، فكان من أوسط أعمالي في نفسي فكان لي أجير فقاتل إنسانا فأعطى أحدهما إصبع صاحبه فانتزع إصبعه فأندرت ثنيته فسقطت، فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأهدر ثنيته وقال أفيدع إصبعه في فيك تقضمها؟ قال أحسبه، قال كما يقضم الفحم. قال ابن جريج وحدثني عبد الله بن أبي مليكة عن جده بمثل هذه الصفة أن رجلا أعطى يد رجل فأنذر ثنيته فأهدر أبو بكر رضي الله عنه. قال رحمه الله باب الأجير في الغزو. عقد هذه الترجمة لجواز استئجار الأجير في الغزو، يعني أن تغزو في سبيل الله وتستأجر معك أجيرا يخدمك، وأنت في الغزو، فهذا لا بأس به، ولا يؤثر في أجرك ولا ينقصه ولا يؤثر بإخلاصك فلو أن إنسان ذهب للجهاد في سبيل الله، واستأجر معه عامل يخدمه، صلح له مثل القهوة، الشاي، يطبخ له، يغسل ثيابه إلى آخره، هذا لا بأس به، أن استأجر معه ولا يضره، ومثله مثل الجهاد أيضا، لو خرج الإنسان في طلب العلم أو خرج للدعوة أو ذهب لإلقاء محاضرة واستأجر معه شخص يخدمه في سبيله فإن هذا لا ينقص من أجره ولا يضر، ولا ينقص من أجره. ولهذا قال باب والأجير في الغزو، ثم ذكر حديث صفوان بن يعلى عن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم جيش العسرة، يعني غزو التبوك، فكان من أوثق أعمالي في نفسي. انتبه، شوف، يقول غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، يقول وأحب الأعمال أوثقها عندي هذه الغزوة، غزوة تبوك، ومع هذا استأجر من يخدمه فيها، استأجر من يخدمه فيها. فهذا يدل على أنه لو كان العمل من أعظم الأعمال فكونك تستأجر أحد يخدمك لا يضر ولا ينقص عملك. ولهذا قال: فكان من أوثق أعمالي في نفسي، فكان لي أجير، فكان لي أجير. يعني هذا الذهاب في الغزوة من أحب الأعمال عندي ومن أشرفها عندي، واضح لا؟ ومع هذا استأجر فيها أجير، فإنه لا يضر عمله ولا يضر بإخلاصه. قال: فقاتل إنسانا، قاتل إنسان يعني تخاصم معه، تخاصم حصل بينه وبينه خصومة، فقاتل إنسانا فعض أحدهما إصبع صاحبه، عض أحدهما إصبع صاحبه فانتزع إصبعه فأندر ثنيته فسقطت، يعني عض إصبع صاحبه فصاحب الأصبع سحب يده أخرجها من فمه، فلما أخرجها سقط سنه، سقطت ثنيته. فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم، انطلق يشتكي، يريد ها إما يريد القصاص أو يريد الدية. فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأهدر ثنيته، يعني ليس لها دية وليس لها عوض، أهدر ثنيته. لماذا؟ لأنه أولا لأنه ظالم، والأمر الثاني لأن الذي أسقط ثنيته يدفع الظلم عن نفسه وليس معتدي، يدفع الظلم عن نفسه. لأنه لما أسقط الثنية هل هو ضرب سنه أو أراد أن يخرج يده؟ ها أراد أن يخرج يده، فهو يريد أن يتخلص من الظلم عن الظالم ممن ظلمه، فأهدر النبي صلى الله عليه وسلم ثنيته. وعلى هذا كل من أراد أن يدفع الظلم عن نفسه فلا ضمان عليه، فلا ضمان عليه. فلو اعتدى عليك إنسان، اعتدى عليك إنسان وعض يدك وسحبتها منه وسقط سنه أو مشخت وجهه فإنه هدر، أو أمسك بك ها ونفضته عنك وسقط وانكسرت يده أو رجله فإنه هدر. لماذا؟ لأنك تدفع الظلم عن نفسك وهو ظالم معتدي، هو ظالم معتدي. يقول: فأهدر ثنيته فقال: أفيد أو إصبعه في فيك تقضمها؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول يعني ماذا تريد؟ يعني هل تريد أن يترك يده في فمك حتى لا تقتص منه أو حتى لا يدفع دية سنك؟ لا. فقال وقال: أفيد أو إصبعه في فيك تقضمها؟ قال: أحسبه قال: كما يقضم الفحل، والفحل هو الذكر من الإبل، الذكر من الإبل. فأهدر النبي صلى الله عليه وسلم إصبعه. ولهذا ذكر في الحديث الذي بعده أن رجلا عض يد رجل فأندر ثنيته فأهدرها أبو بكر رضي الله عنه، لأنه معتدي، لأنه معتدي، والذي أسقط ثنيته مظلوم معتدى عليه، فيريد أن يدفع الظلم عن نفسه، يدفع الظلم عن نفسه. نعم. باب من استأجر أجيرا فبين له الأجل ولم يبين العمل بقوله: قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين، إلى قوله: والله على ما نقول وكيل، يقدر فلانا يعطيه أجرا ومنه في التعزية أجرك الله. قال رحمه الله تعالى: باب إذا استأجر أجيرا فبين له الأجل ولم يبين له العمل، ولم يبين له العمل، يعني ما حكمه؟ هل يصح؟ يعني هل يصح أن يستأجر أجيرا فيخبره بالأجل لكن لا يخبره بالعمل؟ هل يصح أو لا يصح؟ هل يصح أو لا يصح؟ ها واضح ولا لا؟ والبخاري رحمه الله تعالى هنا قال: باب إذا استأجر أجيرا فبين له الأجل ولم يبين له العمل، ولم يبين له العمل. ها فالجواب لا يصح، الجواب لا يصح، لأن الأجرة لابد أن تكون معلومة، معلومة الأجرة ومعلومة الزمن ومعلومة العمل، لابد من العلم، وإلا كان غرر، وإلا كان غرر. لكن البخاري رحمه الله تعالى، البخاري رحمه الله تعالى كأنه يميل هنا إلى الجواز، كأنه يميل إلى جواز من استأجر أجيرا ولم يبين له العمل، لأنه قيدها بقوله ولم يبين العمل، ثم استدل بالآية، ثم استدل بالآية. ولهذا قال: لقوله إني أريد أن أنكحك أحد ابنتي هاتين، إلى قوله: والله على ما نقول وكيل، والله على ما نقول وكيل. هنا يقول ما بين له العمل، هنا ما بين له العمل، واضح ولا لا؟ ولكن الصحيح أنه بين العمل، ولكنه بين العمل. ما هو العمل؟ قال على أن تأجرني 8 حجج، على أن تأجرني 8 حجج. وعلى هذا إذا استأجر أجيرا، إذا استأجر أجيرا فبين له الأجل ولم يبين له العمل، فالأجرة غير صحيحة، فالأجرة غير صحيحة. فلو أن إنسان استأجر شخص وبين له الأجل، قال تبني لي بيت خلال سنة، تبني لي بيت خلال سنة، قال خلاص واتفق على ذلك، هل يصح؟ لا ما يصح. ما نوع البيت؟ هل هو كبير أو صغير؟ إذن هنا فيه جهالة، هنا فيه جهالة. طيب قال أنا أريد أن أستأجر منك سيارة، أستأجر منك سيارة وبين الأجل، قال لمدة شهر، لكن ما بين العمل، ماذا تريد أن تعمل؟ إذن لا يصح هنا، لا يصح إلا أن يبين العمل، إلا أن يبين العمل، إلا إذا كان العمل متعارف عليه عند الناس. إذا كان متعارف فله أجرة المثل، له أجرة المثل. ولهذا الآن عندنا أعمال ما يخبرك بالثمن، ما يخبرك بالأجرة، ولكن يعطى أجرة المثل، يعطى أجرة المثل، ولم تتفق معه على العمل، لأن العمل معروف. يعني أنت مثلا استأجرت إنسان يغسل لك ثيابك، مغسلة أعطيته ثيابك، واضح ولا لا؟ كيف يغسلها؟ ما تدري كيف يغسلها، صح ولا لا؟ لكن تعارف الناس أنه يغسل في غسالة ونشاف ومكوى إلى آخره، هنا متعارف عليه، ولهذا تسكت. وإلا الأصل أنه لا بد من بيان العمل كما لا بد من بيان الأجرة. قال لقوله إني أريد أن أنكحك أحد ابنتي هاتين، إلى قوله والله على ما نقول وكيل، يأجر فلانا يعطيه أجرا ومنه في التأزية آجرك الله. هذا يبين مشتقات كلمة أجرة، كلمة أجرة. نعم بس هنا ذكر الأجل ما ذكر العمل، التأجير 8 حجج. أيه البخاري ورد هذه الآية على أنه ما بين العمل البخاري، ولهذا بعض العلماء يقول تقييد البخاري هنا ليس بوجيه، لأنه وإن لم يبين العمل فالعمل معلوم. نعم الآية، ما هي الآية؟ قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبي استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج. طيب الأجر في أي شيء؟ في رعي غنم ولا في غيره؟ يقول ما بينت، صح ولا لا؟ لكنها معلومة، معلومة يعني عند التفاوض معلوم عندهم أنها الغنم، واضح ولا لا؟ ولهذا التقييد هنا بأن العمل غير معلوم، يقول بعض العلماء ليس بوجيه، لأنه معلوم حتى لو لم يذكر، لأن معلوم أن الأجرة عندهم هي رعي الغنم، هي رعي الغنم. ولهذا لا يجوز أن نستأجر شخصا أن يعمل له عمل بدون أن يبين له ما هو هذا العمل. نعم. ولهذا الآن يحصل إشكال العمال، يعني هذا يحصل إشكال كبير وخطير، يعني يأتي عامل أحيانا في فيزة سائق وأنت تريدها راعي، صح ولا لا؟ هذا خطر وغش وظلم في آن واحد، هذا ليس العمل الذي استأجرته من أجله، أو تأتي به راعي ثم تجعله سائق. فإن كان هو يرضى بذلك فالأمر سهل، الأمر سهل، لكن إذا كان لا يرضى تجبره، تقول لا تبقى راعي، قال أنا ما أتيت إلا على أني سائق، تقول إذا لم تكن راعي ترجع من حيث أتيت، هذا ظلم. ولهذا لا بد من تبيين العمل. ولهذا نجد عندنا من الأخطاء في باب العمالة الكثير، والبعض يسأل يقول ما هو الشيء الذي يجوز والذي لا يجوز في عقود العمال، صح ولا لا؟ ماذا نقول؟ نقول كلمة واحدة ولا يحتاج الإنسان يستفتي أبدا، ما هي هذه الكلمة؟ نقول النظام. إذا كان هذا العامل أنت وهو على حسب النظام الذي استخدمته من أجله فهو جائز، وإن خالفت النظام فإنه لا يجوز، وانتهت القضية. ولا تجد الآن مشاكل وخصومات، ومع هذا يعني يجبر الإنسان، يجبر العامل ويذهب يعمل عمل غير ما اتفق عليه مرغما، مرغما. كما أيضا يخالف في الأجرة، لا سيما المؤسسات الكبيرة الذين يأتون بعمال 400 عامل 500 عامل ويستلمون مثلا المدارس ولا المساجد أو المؤسسات، يكتب في العقد أن راتبه 800 ريال وهو يعطيه إذا أتى هنا 300 ريال. هذه خارجة عما قال الفقهاء وعن الحديث الواردة هنا. هذا كله ظلم، كله اعتباط وتصرف من البشر. والدنيا أيها الإخوة ليست كل شيء، ليست كل شيء الدنيا. يعني أصدق مع من أتى إليك، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، لا تظلم، فيبارك لك في شغلك، يبارك لك في مؤسستك، يبارك لك في غنمك ورأيك ومزرعتك إذا صدقت. فعلى كل حال لا بد من تبيين الأجرة، ولا بد من تبيين الثمن، ولا بد من تبيين العمل حتى لا يحصل هناك ظلم. نعم. باب إذا استأجر أجيرا على أن يقيم حائطا مبينا أن ينقض جائز. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني يعلى بن مسلم وعمرو بن دينار عن سعيد بن جبير يزيد أحدهما على صاحبه وغيرهما قال قد سمعته يحدث عن سعيد قال قال لي ابن عباس رضي الله عنهما حدثني أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق فوجد جدارا يريد أن ينقض قال سعيد بيده هكذا ورفع يديه فاستقام قال يعلى حسبت أن سعيدا قال فمسحه بيده فاستقام لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال سعيد أجرا نأكله أجر طيب. قال رحمه الله تعالى باب إذا استأجر أجيرا على أن يقيم حائط يريد أن ينقض جهاز. عقد هذه الترجمة لبيان العمل في الأجرة. الترجمة اللي قبلها قال هل يجوز وأطلق الترجمة، وهنا عقد في هذه الترجمة الأجرة على عمل معين وعمل معروف وعمل قد بين، ولهذا قال باب إذا استأجر أجيرا على أن يقيم حائطا. إذن العمل معلوم ولا غير معلوم؟ العمل معلوم. ما هو العمل؟ أن يقيم الحائط، أن يقيم الحائط. باب إذا استأجر أجيرا على أن يقيم حائطا يريد أن ينقض جاس. الأجرة هنا جائزة. لماذا؟ لأن العمل موضح ومبين. ما هو العمل؟ أن يقيم هذا الحائط الذي يريد أن يسقط، أن يريد أن يسقط. ثم ذكر قصة الخضر وموسى، ثم ذكر قصة الخضر وموسى. قال عن سعيد بن جبير يزيد أحدهما على صاحبه وغيرهما قال قد سمعته يحدث عن سعيد قال قال لي ابن عباس رضي الله عنهما حدثني أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق، يعني الخضر وموسى، فانطلق فوجد جدارا يريد أن ينقض. جدارا يريد أن ينقض، الجدار يريد أن ينقض. هل الجدار له إرادة؟ ها؟ هل الجدار له إرادة؟ يعني له تصرف، ممكن يتصرف؟ من العلماء من قال لا يتصرف إلا من له روح وحي يتحرك، هذا يتصرف. لكن الجدار جماد. طيب كيف يريد؟ كيف تكون له إرادة؟ قالوا يعني قد آل إلى السقوط. يريد أن ينقض يعني آل إلى السقوط، يعني مائل يريد أن يسقط. وقال بعض العلماء بل لها إرادة، لكننا نحن لا نعلم كيف إرادة الجمادات. وهذا هو الصحيح، أن الجماد له إرادة لكن نحن لا نعلمها. أما الذين يقولون لا إرادة لها يقول هذا مجاز. طيب إذا قلنا إن الجدار ليس له إرادة، الجبل هل هو كالجدار أو ليس كالجدار؟ كالجدار، جماد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أحد جبل يحبنا ونحب. وهل معقول أن الجبل يحب وهو ليس له إرادة؟ لا، بل له إرادة لكننا لا نعلم كيف إرادتها. الدليل الثاني، الجمادات هل هي تسبح أو لا تسبح؟ وإن من شيء إلا يسبح بحمده. فهل يوجد من يسبح بغير إرادة؟ الذي يتحرك ويتكلم ويفعل بغير إرادة هذا لا قيمة له ولا لإرادته، ولهذا المجنون لو تكلم ساعتين ما كأنه كلام لأنه ليس له إرادة. فالجمادات لها إرادة لكننا نحن لا نعلمها، يعلمها الله جل وعلا. طيب هو هنا استأجر الجدار قال لو أقمته لهم أخذت أجرا للدلالة على جواز الاستئجار لبناء الحائط وإصلاحه إلى آخره. قال سعيد بيده هكذا ورفع يده فاستقام، يعني الجدار كان مائل ثم استقام. قال يعلى حسبت سعيدا قال فمسحه بيده فاستقام، يعني من آيات الله عز وجل أعطاه الله آية مسح الجدار بيده ثم استقام الجدار وثبت فاستقام. لو شئت لاتخذت عليه أجرا، هذا دليل على أن الأجرة جائزة، لأن موسى يقول له لو اتخذت أجرة حتى نشتري بها طعام ونأكل ونشرب. ولكن الخضر عمل هذه الأمور بإذن الله جل وعلا. بقي عندنا مسألة، هل الخضر نبي أو ولي؟ هل هو رجل صالح ولي أو نبي من الأنبياء؟ العلماء مختلفون رحمهم الله تعالى. جمهور العلماء على أنه رجل صالح، أنه ولي من الأولياء. جمهور العلماء على أن الخضر ولي من الأولياء وليس بنبي، وليس بنبي، لكن الله عز وجل أعطاه هذه الكرامات على يده اختبارا وامتحانا لموسى، لأن موسى قال أنا أعلم أهل الأرض، أنا أعلم أهل الأرض، فأوحى الله إليه أن عبدي فلان أعلم منك، فذهب موسى إليه وقص الله علينا قصتهم، حتى أن في آخر القصة قال النبي صلى الله عليه وسلم وددت أن موسى صبر حتى يقص الله لنا من خبرهما. فمنهم من قال أنه ولي وليس بنبي، والقول الثاني أن الخضر نبي وليس بولي، لأنه فعل هذه الأمور بوحي من الله، والوحي لا يكون إلا للأنبياء، لأنه يقول وما فعلته عن أمري، إذن فعله بأمر الله، والذي يفعل هذه الأمور بأمر الله هو النبي، هو النبي. وهل هو، هل هو ميت أو حي؟ منهم من قال إنه حي، منهم من قال إن الخضر حي إلى الآن، والقول الثاني أنه ميت وليس بحي، بل أنه مات قبل النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، لأنه لو كان حي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لأتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله عز وجل قد أخذ الميثاق على الأنبياء إذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم فيهم أن يؤمنوا به، فكيف بالخضر؟ وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتابه وحكمة، إلى أن قال ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، فلو كان الخضر حي في زمن رسول الله لأتى إليه وآمن به، وهو عليه الصلاة والسلام يقول الذي نفسي بيده لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، فكيف الخضر؟ فالصحيح أنه ليس بحي، فالصحيح أنه ليس بحي. ثم أيضا لو كان حي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان حي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يعيش بعد 100 سنة، لا يعيش، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد 100 سنة قال لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض اليوم أحد، فلو كان حي أيضا في زمنه لمات. وهذا الخلاف إنما هو للفائدة، وإلا يعني لا حاجة إليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد.